الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة يختص بحكم تملك الأموال التي يجدها الناس في طرقاتهم أو في الصحراء أو في المدن أو في أي مكان. واللقطة ضبطها قيل بضم اللام وفتح القاف لقطة، وقيل بإسكان القاف مع ضم اللام لقطة، وقيل بفتح اللام والقاف لقطة، ويقال أيضا لقاطة. كل ذلك يدخل في ضبطها. واللقطة من اللقط وهو الأخذ، اللقطة من اللقط وهي الأخذ. واللقطة اسم لما يلتقط، اسم لما يلتقط، وقيل هو اسم للملتقط نفسه. اللقطة اسم لما يلتقط، يقال له لقطة، وهو إشارة إلى الكثرة أي كثير الالتقاط. وكما قلنا يطلق على الشيء الملتقط، وقيل يطلق على اللاقط نفسه. هذا معناها في اللغة، اللقطة من اللقط بمعنى الأخذ، لقطت الشيء إذا أخذته. وأما تعريفها في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف رحمه الله. العمدة في مسألة اللقطة سيأتي الكلام عليه في حكمها وحكم تملك الشيء الملتقط، كل ذلك سيأتي الكلام عليه. وعمدة ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين، حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة، وسأله عن لقطة الإبل، وسأله عن الشاة، فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الأحكام مستنبطة من هذا الحديث. نعم. وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. نعم، هذا تعريف الاصطلاحي للقطة. اللقطة يعني الشيء الملقوط أو الملتقط. ما هو الشيء الملقوط أو الملتقط؟ هنا عرف اللقطة الخاصة، اللقطة بالمعنى الخاص الذي تترتب عليه الأحكام التي سيذكرها، والذي يترتب عليه ما يتعلق بوجوب التعريف ومتى يمتلكها بعد تعريفها وإلى آخره. فالتعريف هذا تعريف للقطة بالمعنى الخاص، اللقطة التي يجب تعريفها. وأما اللقطة بالمعنى العام فهو قوله مال مختص ضل عن ربه، هذه اللقطة بالمعنى العام. لكن لما أضاف إليه وتتبعه همة أوساط الناس فهنا خص اللقطة باللقطة الخاصة التي يترتب عليها الأحكام التي سيذكرها في هذا الباب. ولكن من حيث التعريف الاصطلاحي المفترض أن يقول هي مال مختص، مال أو مختص ضل عن ربه، بحيث يشمل كل شيء ملتقط، كل شيء ملتقط سواء مما يجب تعريفه أو مما لا يجب تعريفه، سواء مما يجوز التقاطه أو مما لا يجوز التقاطه. واضح؟ فإذا تعريفها الاصطلاحي بالمعنى العام هي مال أو مختص ضل عن ربه. أما إذا أردناه بالمعنى الخاص وهو اللقطة التي ترتبت عليها الأحكام من حيث وجوب التعريف، فنقول مال أو مختص ضل عن ربه مما تتبعه همة أوساط الناس كما ذكر المؤلف هنا. واضح؟ طيب، قوله هي مال، إذن اللقطة هي كل مال، هي كل مال سواء كان حيوانا أو غير حيوان، هو كل مال أي يتمول يمتلك يصح امتلاكه، يصح امتلاكه وله عوض، يصح امتلاكه وله عوض. أو مختص، أو مختص يعني المال الذي ليس له عوض، وإنما يختص الإنسان بالانتفاع به وإن كان لا يملكه كالمال، بمعنى أنه لا عوض له، مثل قالوا كلب الصيد، فكلب الصيد هذا لا يملك على أنه مال، وإنما يعتبر إيش؟ من الأموال المختصة، الأشياء التي أنت مختص بها، بمعنى أنه لا عوض له، لا يباع ولا يشترى. قالوا مثله جلد الميتة على قول كما هو المذهب، والجلد الميتة نجس لا يباع، لكنك مختص به، إذا دبغ يمكن أن ينتفع به. واضح؟ ينتفع به في اليابسات على قول في المذهب أو على المذهب، وهنا والقول الآخر في المذهب أنه يطهر بالدباغ يصبح كسائر الطاهرات، وهذا لا يدخل في هذا المعنى. المقصود بقوله مال أو مختص، مال أي الذي يملك يصح امتلاكه، ومختص هو الذي لا يملك، بمعنى أنه لا عوض له، لا يعاوض به، وهو مثل كلب الصيد الذي يجوز الانتفاع به لكنه لا يملك كامتلاك المال، بمعنى لا يكون له عوض. واضح؟ ضل عن ربه، ضل من الضلال وهو عدم الاهتداء، يعني لم يهتدي إليه ربه صاحبه، وربه يعني صاحبه، ضل عن ربه، سواء هو ضل عن ربه كأن يكون حيوانا أو عبدا مملوكا، أو ربه هو الذي ضل عنه أي لم يهتدي إليه، فقده، سقط منه أو تاه منه في صحراء أو نحو ذلك. هذه هي اللقطة. اللقطة إذن هي مال أو مختص ضل عن ربه، هذه معنى اللقطة بالمعنى إيش؟ العام الذي يدخل فيه كل شيء يلتقط، كل شيء يلتقط. قال وتتبعه همة أوساط الناس، هنا تخصيص بنوع من اللقطة، وهي اللقطة التي لا تملك إلا بعد تعريفها، لا تملك إلا بعد تعريفها. وتتبعه همة أوساط الناس، إيش معنى تتبعه همة؟ يعني يهتم لفقده، يهتم لفقده ويبدأ يتبعه ويبحث عنه. تتبعه همة أوساط الناس يعني يهتم لفقده ويتبعه ويبحث عنه إذا فقده، بخلاف الأشياء التي لا يهتم لفقدها. قال همة أوساط الناس، أوساط الناس يعني الوسط بين الناس، لا النازل ولا العالي، الوسط من الناس. الوسط في ماذا؟ الوسط في المال، والوسط في الصفة. الوسط في المال يعني ليس غنيا ولا فقيرا، متوسط الحال، ووسط أيضا في الصفة من حيث الكرم والشح، فليس هو كريم لا يهتم لضياع الأموال منه، ولا أيضا شحيح يهتم لأتفه الأمور. هذا معنى أوساط الناس، أوساط الناس في أحوالهم المادية وفي صفاتهم من حيث الكرم والشح. واضح؟ فالحكم هنا في ما تتبعه همة أوساط الناس، المراد به المتوسطون من الناس من حيث الصفة، من حيث الكرم والشح، ومن حيث أيضا المال، من حيث الغنى والفقر. فالناس المقصود وهم الغالبية، واضح؟ وسنأتي الآن على بيان هذا. طيب، المؤلف رحمه الله في ثنايا الكلام ذكر ثلاثة أقسام للقطة، ثلاثة أقسام للقطة، وكل قسم لها حكم، له حكم. نحن سنذكر هذه الثلاثة أقسام فقط حتى تستحضرها، وإلا سيأتي الكلام عليها في ثنايا كلام المؤلف من غير ترتيب. فالأقسام الثلاثة: القسم الأول المسيب من الأموال، المسيب من الأموال الذي سيبه أهله، تركوه، إما تركوه لعجز فيه أو لعجز فيهم. فالناس قد يتركون بعض الأموال لا يحتاجون إليها، إما لانقطاعها، هي نفس المال منقطع ما يحتاج إليه، كدابة أصبحت كبيرة لا تحمل ولا تمشي، أو يعني سيارة تالفة تركها. فهو إما لانقطاع هذا الشيء المتروك، أو لعجزك أنت، كأن تعجز عن إطعام هذا الحيوان فتطلقه، تطلقه، تسيبه. هذا له حكم، هذا القسم الأول من الأشياء الملتقطة، وسيأتي الكلام عليه. معي أنتم؟ القسم الثاني، أنا فقط أبين الأقسام، أما الأحكام ستأتي في ثنايا حتى لا يختل معنى نظام المتن، وإنما أردت أجمعها لك ثم نبدأ في بسطها فيما بعد حتى تفهمها. القسم الثاني: الأموال التي لا تتبعها همة أوساط الناس، الأموال التي لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني الأشياء البسيطة التافهة التي قيمتها زهيدة، بمعنى إذا فقدت لا تتبعها همة أوساط الناس، كالصوت والعصا والقلم الرخيص القيمة ونحو ذلك، والنقد اليسير، هذه لا تتبعه همة أوساط الناس. فالإنسان إذا ضاع منه ريال أو 10 ريال، هل يجلس يومه كله يبحث عنه، أو يذهب يسأل الناس أنه فقد ريالا أو 10 ريالات؟ بل حتى 50 أحيانا ما تتبعها همة أوساط الناس، وإن كان يختلف الحال من زمن إلى زمن، فالريال في زمننا هذا ليس كالريال قبل مثلا 30، 40، أو 50 سنة، واضح؟ فالشاة قديما كانت تشترى بريالين، طبعا من الفضة، يعني ما يعادل الآن شيء يسير، لا يصل 50 ريال، واضح؟ هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا له حكم. هذا القسم إيش؟ الثاني من الأشياء الملتقطة، القسم الأول المسيب، والقسم الثاني الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، واضح؟ والقسم الثالث ما تتبعه همة أوساط الناس، وهو الذي ذكره هنا، وتتبعه همة أوساط الناس، هذا القسم الثالث هو ذكره ابتداء هنا، وهو المعني بالكلام عليه هنا. لكن ما تتبعه همة أوساط الناس أي ما له قيمة عند الناس، بمعنى إذا فقدوه بحثوا عنه، إذا فقدوه بحثوا عنه. فالإنسان إذا فقد مبلغا من المال قريب من 100 ريال في الغالب أنه يبحث عنها، في الغالب أنه يبحث عنها. وإذا فقد قلما قيمته 100 ريال أو أكثر أو قريب من ذلك يبحث عنه، أو مسبحة أو لباس نفيس أو شيء من ذلك، فالغالب أنه يبحث عن مثل هذا. إذن تتبعه همة أوساط الناس. الغني لو يفقد يمكن 1000 ريال ما انتبه لها، والفقير لو يفقد 0.5 ريال ممكن ينتبه له. فإذن لا عبرة بالغني ولا بالفقير، كذلك الكريم والشحيح، الكريم لو فقد 1000 ريال يمكن ما اهتم لها، والشحيح لو يفقد الشيء اليسير انتبه له. فلا عبرة بالغني ولا بالشحيح، وإنما أوساط الناس في الغنى والفقر، وأوساط الناس في الشح والكرم، واضح؟ فالذي تتبعه همة أوساط الناس هو المعني بهذا الباب في مسألة اللقطة التي. لكن الذي تتبعه همة أوساط الناس نقسمه إلى قسمين، وسيذكرها المؤلف، هو على قسمين: قسم يمتنع بنفسه، هو تتبعه همة أوساط الناس لكن ممتنع بنفسه، ممتنع بنفسه. كيف ممتنع بنفسه؟ ها؟ لا يحتاج إلى حفظ، لا يحتاج إلى حفظ، هو ممتنع بنفسه من الخطر، وهو الذي يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والثيران، والتي تمتنع مثلا بعدوها كالغزلان، ولا تمتنع بطيرانها كبعض كالطيور. وأيضا في غير الحيوان مما يمتنع بنفسه كالأشياء الثقيلة مثل حجر الرحى الأصل، ومثلا سيارة أوقفها صاحبها في الصحراء مثلا، ما تأتي وتلتقطها تقول وجدت سيارة في الطريق، ولا هذه ممتنعة بنفسها، الأصل أنك ما تلتقطها، هذه أشياء إذا تركها صاحبها يأتي ويجدها في نفس في مكانها، ما يخشى عليها أن يأخذها إنسان ويلتقطها، مثل لو وجد مالا أو ساعة أو شيء من ذلك. فهذه أشياء ممتنعة بنفسها ما تلتقط ولو كانت تتبعها همة أوساط الناس، هذه يحرم التقاطها، وسيبين الحكم فيما بعد. والقسم الثاني من القسم الثالث، القسم الثاني من القسم الثالث ما تتبعه همة أوساط الناس ولكنه لا يمتنع بنفسه، لا يمتنع بنفسه، ممكن أن يعني يصاب بخطر، ممكن أن يتلف أو يتلف أو يأخذه من يأخذه من الناس، ممن يعني قد يعني يعتدي عليه ويتعدى عليه، كصغار البهائم، كصغار الإبل وصغار البقر والشاة ونحو ذلك، وكذلك الأمتعة من ملابس وأثاث ونقود وغير ذلك. فهذا مما يمتنع، وهذا القسم هو المعني بقوله وتتبعه همة أوساط الناس. واضح؟ إذن خلاصة الكلام، نحن الآن نريد أن فقط نتصور باب اللقطة. باب اللقطة يقوم على ثلاثة أقسام، اللقطة تقوم على ثلاثة أقسام، القسم الأول المسيب، والقسم الثاني ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الزهيد، الشيء الزهيد، والقسم الثالث ما تتبعه همة أوساط الناس، وهو على قسمين، قسم ممتنع بنفسه وقسم لا يمتنع بنفسه، لا يمتنع بنفسه. هذا هو باب اللقطة، هذا هو باب اللقطة. واضح؟ الآن هذه الأقسام التي ذكرناها سنشير إليها في هذا المتن. نعم. قال وتتبعه همة أوساط الناس، المقصود بما تتبعه همة أوساط الناس هنا ما لا يمتنع بنفسه، ما لا يمتنع بنفسه، وهو القسم من الأقسام التي ذكرناها، ما لا يمتنع بنفسه. نعم. فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. هذا القسم إيش؟ من الأقسام، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. قال فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، هذا لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس، وهو أحد الأقسام الثلاثة. فهذه الأشياء تملك بلا تعريف، بمجرد التقاطها يمتلكها الإنسان، يمتلكها الإنسان. واستدلوا لذلك بحديث جابر عند أبي داود، وإن كان في سنده ضعف، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاط، في أخذ العصا والصوت والحبل ينتفع الرجل بها، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، احتجوا بهذا الحديث. وأصح منه الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على إيش؟ على أن الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس كالتمرة يجوز التقاطه والانتفاع به مباشرة من غير تعريف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من ذلك إلا لأنه محرم عليه إيش؟ أكل الصدقة، سواء صدقة الواجبة كالزكاة أو الصدقة النفل. واضح؟ هذا دليل على أن الأشياء الزهيدة التي لا تتبعها همة أوساط الناس قال تملك بلا تعريف. واضح؟ بمعنى أنه لو أخذها وانتفع بها فإنه يملكها، فإن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها وجدت سوطا أو عصا في الطريق، طبعا العصا العصا المقصود بها العصا التي قيمتها زهيدة، ولا في بعض يعني العصا التي يتكئ عليها بعض الناس قد تكون قيمتها عالية، لا نقصد بها، إنما يقصد بها العصا التي أخذت من غصن شجرة يعني لا قيمة لها عادة، أو قيمتها زهيدة، والسوط ونحو ذلك، والقلم اللي بريال ولا بعشرة ريال ولا بنص ريال، ها هذه تأخذها وتنتفع بها. طيب إن جاء صاحبها، إن كانت بيدك تعطيها إياه فهو حق له، وإن استنفقتها يعني وجدت عشرة ريال واشتريت به شيء وأكلته وانتهى الموضوع، فهل يلزمك الرد له؟ لا يلزمك، لا يلزم الرد له، لأنك تملكها بمجرد التقاطها، ولا يلزم ردها إلا إذا كانت معك أو بعضها، واضح؟ فإذا وجد رغيفا فأكل نصفه وجاء صاحبه تعطيه الباقي، لكن لو أكلته كله هل يلزمك أن ترده أو ترد بدله أو قيمته؟ لا، لا يلزمك، واضح؟ هذا قسم. طيب ما تتبعه همة أوساط الناس، قلنا على قسمين، ما يمتنع بنفسه فهذا لا يجوز التقاطه، وما لا يمتنع بنفسه فهذا يجوز التقاطه مع تعريفه كما سيأتي. نعم. وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذا القسم من إيش؟ مما تتبعه همة أوساط الناس. نحن قلنا ما تتبعه همة أوساط الناس ينقسم إلى قسمين، قسم يمتنع بنفسه وهو هذا الذي ذكره المؤلف. وما امتنع من سبع صغير، سبع الصغير قالوا كالذئب والكلب والثعلب وأشباهها، ها، وأنواع القطط البرية، هذه سباع صغيرة، سباع صغيرة. السباع الكبيرة مثل ماذا؟ كالأسود مثلا، الأسود ما يمتنع منها الجمل عادة، واضح؟ واللبؤات ونحوها، لكن الذئاب وغيرها قد يمتنع منها الجمل. وقد حدثني أحد كبار السن توفي رحمه الله أنه قال والده أمره أن ينتقل وهو قارب البلوغ، يقول قاربت البلوغ، وضع أحمالا على جمل ووضعه على رأس الجمل، على رأس الأحمال في أعلى الحمل، وأمره أن ينقل هذا الحمل من قرية إلى قرية في منطقة سدير. هو يحدثني بنفسه يقول وأنا أمشي في الطريق لما قارب الغروب بين القريتين جاءه ذئب وبدأ يحوم حوله، ولكن ما استطاع عليه، الجمل كان رفيع وكان يعني يرمحه يمين وشمال، حتى يقول قاربت القرية فهرب الذئب، فالذئب ما يستطيع على مثل هذه الأشياء. فما يمتنع بنفسه من سبع صغير كالذئاب والكلاب المفترسة ونحوها، مثل ماذا الذي يمتنع بنفسه؟ قال كثور وجمل، وأحيانا البقر تمتنع بنفسها ونحوهما، يعني مما يمتنع بنفسه نحوهما مثل ماذا؟ مثل ما يمتنع بعدوه كالغزلان، إذا جاءها مثل ذئب وغيره تمتنع بنفسها تهرب ما تلتقطها مثل هذه، أو يمتنع بطيرانه ما تلتقطها، إذا طبعا هذا المقصود به إذا كان إيش؟ مملوكا لأحد، إذا علمت أنه مملوكا لأحد. أما إذا كان غير مملوك لأحد هذا يحق لك التقاطه، لأن هذا لا يسمى لقطة، يسمى صيد، لكن لو علمت أن هذا مملوكا لأحد فلا يجوز لك التقاطه، لأنه يحمي نفسه بالعدو أو بالطيران مثلا. ويلحق بهذا مما يمتنع بنفسه من غير الحيوان، قالوا الأشياء الثقيلة الكبيرة كالألواح الكبيرة التي غالبا لا تنقل بسهولة، والأحجار الكبيرة كحجر الرحى الأساس ما ينقل عادة بسهولة، ها، ومثلها السيارات، واضح؟ هذه ما تلتقطها، الأشياء الكبيرة الممتنعة بنفسها بثقلها ما تلتقطها، تتركها حتى يجدها صاحبها، قياسا على هذه الأشياء. حرم أخذه، معنى حرم أخذه أي لا يجوز لك التقاطه، فإذا التقطته فإنك تضمنه، لأنك تصبح كالغاصب، سواء تلف بتعديك أو من دون تعدي تضمنه على كل حال. ولا تملكه ولا حتى بعد تعريفه، هذا لا يملك. فإذا قوله حرم أخذه أي لا يجوز التقاطه، ولو التقطته فأنت كالغاصب تضمنه على كل حال، ولا تملكه ولا حتى بعد تعريفه. وله التقاط غير ذلك من حيوان، وله التقاط غير ذلك، هذا القسم الثاني مما تتبعه همة أوساط الناس، القسم الثاني مما تتبعه همة أوساط الناس، مما لا يمتنع بنفسه، لا يمتنع بنفسه، وليس هو مما لا تتبعه همة أوساط الناس، واضح؟ وله التقاط غير ذلك. غير ذلك يعني عندنا استثناء اثنين، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وما تتبعه همة أوساط الناس مما يمتنع بنفسه. غير ذلك ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يمتنع بنفسه. مثل ماذا؟ نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. نعم، وله التقاط غير ذلك من حيوان كالشاة والدجاج ونحو ذلك، وغيره، وغير الحيوان من الأمتعة والنقود والأثاث وغير ذلك، يجوز لك التقاطه، يجوز لك التقاط. طيب، قالوا يجوز لك التقاطه لأنه قال وله التقاط، أي يباح له التقاطه. ما الدليل على جواز اللقطة؟ حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، حيث سأله الرجل أو زيد بن خالد سأله عن ثلاثة أشياء، عن الذهب والفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، أو عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها فاستنفقها وتكون عندك وديعة، كما جاء في بعض الروايات عند مسلم. فإن جاء صاحبها، جاء في رواية عند مسلم، فإن جاء صاحبها وعرف وكاءها وعددها وعفاصها فأعطها إياه، وإلا فهي لك، واضح؟ هذا معناه يجوز التقاط مثل هذه الأشياء، يجوز التقاط مثل هذا، الدليل على التقاطها. أما الممتنع بنفسه، ما الذي يدل على أنه قال حرم أخذه؟ لما سئل أيضا في حديث، نحن قلنا كل الأحكام في الغالب تعود إلى حديث زيد بن خالد الجهني، ففي ما يمتنع بنفسه ما الدليل على عدم جواز التقاطه؟ قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك ولها معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، معها سقاءها يعني الماء الذي في بطنها، وحذاءها يعني الخف، فيتمشي مسافات طويلة ما تحتاج إلى يعني من يعينها على ذلك أو يخشى عليها الهلاك بالمشي أو بالعطش، ترد الماء لأن تعرف الماء الإبل، وتأكل الشجر تطعم نفسها، فهي تحمي نفسها بنفسها، مالك ولها حتى يجدها ربها أي صاحبها، يعني اتركها لا يجوز التقاطها. ويلحق بها كل ما يشبهها مما يمتنع من صغار السباع، أو ما يمتنع بنفسه يعني أسباب أخرى. المقصود أنه قيس على الإبل ما يمتنع بنفسه مما لا يخشى عليه الهلاك ولا الافتراس، لا يخشى عليه الهلاك ولا الافتراس. نعم. طيب، متى يجوز، ما حكم التقاط اللقطة؟ ما حكم التقاط اللقطة؟ لأنه قال هنا وله التقاط غير ذلك، له يعني يباح. المذهب قالوا الأفضل عدم الالتقاط، الأفضل عدم الالتقاط، والمستحب هو عدم الالتقاط، لكن لو التقط فهو مباح. واحتجوا بما جاء عن ابن عباس وابن عمر من آثار تدل على استحباب عدم الالتقاط، لأن الالتقاط أمانة، وقد الإنسان لا يستطيع تأديتها، فالسلامة لا يعدلها شيء، فعدم الالتقاط هو الأفضل، إلا إذا كان غلبت مصلحة الالتقاط، فهنا نقول الأفضل الالتقاط لأجل حفظ مال المسلم. يعني مثلا لو وجدت شيئا تعرف أنك ستصل إلى صاحبه بسهولة، وتعرف أنك في مكان قد يأتي السراق ويأخذون أو من لا ذمة له، فحفظا لحق أخيك المسلم نقول هنا يستحب. لكن إذا كان هذا الأمر لن يعود إلا لمصلحة نفسك، أنك تلتقطها حتى تعرفها سنة حتى تمتلكها بعد سنة، فهنا الأفضل تركها، الأفضل تركها. لكن إذا غلب على ظنك أنك ستجد صاحبها فالتقطتها لمصلحة صاحبها، لأنك يغلب على ظنك أنك ستصل إليه، فهنا نقول إيش؟ الأفضل التقاطها، الأفضل التقاطها. طيب، ما شروط الالتقاط لمثل هذه الأشياء التي يباح التقاطها؟ قال: إن أمن نفسه على ذلك. اشترط الفقهاء من الحنابلة وغيرهم شرطين. الشرط الأول أن يأمن نفسه على ذلك، يعني يعلم من نفسه الأمانة أنه لو أخذ هذا المال أنه لن ينفقه ولن يأخذه لنفسه، ما تطمع نفسه، يعلم ذلك من نفسه. والشرط الثاني القدرة على تعريفها، قد يكون أمينا لكن يعرف من نفسه أنه مشغول ولن يستطيع تعريفها. فإذا قالوا إن أمن نفسه وقدر على تعريفها جاز له الالتقاط، جاز له الالتقاط. وقد يستحب كما قلنا إذا إيش غلب على ظنه حفظ مال المسلم له للمسلم، نعم، وإلا فالأفضل تركها. قال: وإلا استثناء من ماذا؟ ما تتبعه همة أوساط الناس مما لا يمتنع بنفسه، لأنه تقدم ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وتقدم ما تتبعه همة أوساط الناس ويمتنع بنفسه. قال: وله التقاط غير ذلك، ما بقي غير ذلك إلا هذا، واضح. وأما المسيب سيأتي. طيب، قال: وإلا، يعني وإلا يكون أمن من نفسه الالتقاط أنه يعني سيعرفها وعنده القدرة على ذلك، يعني إن لم يكن كذلك فهو كغاصب لا يجوز له التقاطها. يعني إذا وجد لقطة مما يجوز له التقاطها، واضح، مما هذه وصفه، ولكن ليست فيه شروط جواز الالتقاط. إما لا يأمن من نفسه، يعرف نفسه أنها ممكن تطمع في هذا المال، أو يعجز عن تعريفها، يعلم من نفسه أنه عاجز عن تعريفها، قد يكون تعريفها يحتاج بقاء في هذا البلد وهو لن يبقى في هذا البلد، أو يحتاج إلى وقت وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده وقت لهذا. فإذا هنا يحرم عليك لقط هذه اللقطة وإن كانت تباح بهذه الشروط. فإذا لم تتوفر فيك هذه الشروط حرم عليك ذلك، وأصبح لقطها تكون كغاصب. ما معنى كغاصب؟ يعني أنه ضامن لها على كل حال. قالوا: ولا يملكها حتى لو عرفها. المذهب قالوا: لا يملكها حتى لو عرفها، ما دام التقطها وهو لا يأمن نفسه عليها. فالذي لا يأمن نفسه أو عاجز عن تعريفها يحرم عليه التقاط اللقطة، نعم. ما هو لا يجب على كل حال، لكن لو فعل ذلك قال: أنا لا آمن نفسي لكني عاجز عن تعريفها، سأدفعها لمن يعرفها وسأكون أنا كالوصي عليها أو سأوكله، لأنه قالوا في المنادات والتعريف بها لا يلزم أن تعرفها أنت بنفسك، قد توكل إنسان في التعريف بها وتعطيه أجرة على ذلك مثلا، نعم، والأجرة تكون على المعرف، على اللاقط، ليس على صاحبها، لأن الأصل أن تعرفها أنت بنفسك، فإذا استأجرت من يعرفها ما تحمل هذا على صاحب اللقطة لو جاء، وإنما هي عليك، نعم. يعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما، نعم، يعرف الجميع، كل من التقط لقطة وأراد التعريف بها، أي لقطة التقطتها، أي شخص التقط لقطة فإنه يعرفها بالنداء، بالنداء أو ما يقوم مقام النداء. بالنداء يعني التصويت، التصويت في مجامع الناس، النداء يعني التصويت، سواء هو بنفسه يرفع صوته من فقد كذا وكذا في مجامع الناس، وكذا بما يقوم مقام النداء. لكن قالوا بالنداء لأنه ما يقوم مقامه مثل الكتابة ونحوه، قد يأتي إنسان ما يعرف يقرأ فلا بد من النداء حتى يسمع الناس، واضح؟ قال في مجامع الناس غير المساجد. النداء والتعريف يكون في مجامع الناس، مجامع الناس أسواقهم، عند أبواب المساجد، مكان تجمعاتهم، هذا مجامع الناس. قال غير المساجد، المساجد لا يجوز، لا يجوز التعريف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من نشد ضالة في المسجد كما في الصحيح، قال لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذلك، فدل على أنه لا يجوز التعريف بالضوال أو نشدان الضالة في المساجد لأنها لم تبنى لذلك، إنما بنيت لذكر الله عز وجل، وإنما هذا مكانه الأسواق أو عند أبواب المساجد لكن ليس في داخل المسجد. حولا يعني سنة، والدليل عليه حديث زيد بن خالد فاعرف وكاءها وعفاصها، العفاص يعني الشيء الذي يوضع فيه المال من جلد أو من خرقة أو الوعاء يعني، والوكاء الرباط الذي يربط به، اعرفه يعني ثم عرفها سنة. إذن التعريف يكون سنة. كيف يكون التعريف سنة؟ هذه مسألة اجتهادية، الحنابلة قالوا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم. لماذا؟ لأن الغالب الذي فقد شيئا يبحث عنه في الأسبوع الأول كل يوم ثم يضعف بحثه عنه بعد ذلك، فقال الحنابلة يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم ثم يعرفها في الشهر الذي بعده كل أسبوع ثم بقية الأشهر ها كل شهر مرة، كل شهر ينادي مرة في مجامع الناس ويتحين، طبعا قالوا يتحين مجامع الناس التي يكثر فيها الناس ويتحين الأماكن التي فقدت فيها، ما يكون فقدها في الشمال في شمال البلدة ويروح يعرفها في جنوبها، إنما يعرفها في المكان مجامع الناس القريبة من هذا المكان الذي وجدها فيه، أقرب مسجد، أقرب سوق وهكذا. فإن كان وجدها في السوق يعرفها في هذا السوق، وجدها يعني في مسجد أو في قريب من مسجد يعرفها قريبا من هذا المسجد، ما يذهب في أماكن بعيدة، ويعرفها أيضا في أوقات تجمع الناس، ما يأتي للأوقات التي لا يأتي فيها الناس ولا يحضر فيها الناس ويعرف ويرفع بها صوته. ويملكه بعده، بعد إيش؟ بعد الحول، بعد السنة، بعد التعريف، حينما يعرفها إذن لا يحق له تملكها إلا إذا حقق هذا الشرط وهو تعريفها حولا كاملا. ويملكه بعده حكما، يملك ماذا؟ يملك اللقطة بعده، أي بعد الحول، حكما يعني من غير اختيار، تدخل في حكم في ملكه من غير اختياره، ملكا اضطراريا أو ملكا يعني مثل ملك الإرث، يدخل في ملك ليس باختيارك، تدخل في ملكك. وهذه مسألة خلافية، هل ملك اللقطة بعد التعريف اختياري أم اضطراري إجباري؟ فالمذهب يرون أنه إجباري وليس اختياري. وما الفرق في ذلك؟ قالوا إذا قلنا اختياري فيتبقى في يده أمانة ليست ملكا له، بمعنى لو أصابها تلف أو ضرر فإن كان بتعد وتفريط يضمن، وإن كان بدون تعد ولا تفريط لا يضمن. لكن على المذهب قالوا مدة السنة هو لا يملكها، إن تلفت في أثناء مدة السنة فيده يد إيش؟ يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعد والتفريط فقط. وبعد السنة، بعد أن يتملكها، بعد أن تدخل في ملكه اضطرارا أو إجبارا، يصبح إيش؟ يضمنها على كل حال، يضمنها على كل حال سواء بتعد أو تفريط أو بدون تعد ولا تفريط يضمنها. لماذا؟ لأنها دخلت في ملكي، ولما دخلت في ملكي أصبح ضامنا لها على كل حال. وهذه مسألة أيضا خلافية، بعضهم قال تدخل في ملكه إجبارا لكن لا يضمنها إلا في حال التعدي والتفريط، لكن المذهب يرون أنه ضامن لها على كل حال لأنها أصبحت في ملكه، ليست يده يد أمانة، يد ملك. نعم، إن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها نعم يرجع على صاحبها، ولكن إن لم يأتي صاحبها فهي ملكك، أنفقت على ملكك. نعم، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، يعني لا يتصرف فيها إن كانت شاة بذبح ها أو نحو ذلك أو مال مثلا، لا يتصرف فيه إلا بعد معرفة صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. قالوا معرفة الوكاء والصفات قبل التعريف مستحب، المذهب يرون أن معرفة هذه الصفات قبل التعريف مستحب، وبعد التعريف وقبل الإنفاق إنفاقها واستنفاقها هذا واجب، هذا واجب عليك، لأنه لا يحفظ حق الإنسان إلا بهذا. لو جاء صاحبها وذكر لك الصفات قلت والله أنا ما أذكر وش الصفات، ما يحق لك ذلك. نعم، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. نعم، متى جاء طالبها؟ بعد التعريف، بعد تملكها، بعد تملكها وجب دفع، فوصفها لزم دفعها إليه من غير بينة ولا يمين متى ما عرفها، لما جاء في صحيح مسلم قال فإن جاء صاحبها فعرف عددها وكاءها وعددها وعفاصها فادفعها إليه، فادفعها إليه، إذا عرف ذلك الواجب أن تدفعها إليه، حتى لو ولا يلزم أن يأتي ببينة ولا بيمين، لا يلزم ذلك. طيب، في مسألة لم يذكرها هنا وهي لقطة الحرم، هل يملكها الإنسان إذا كانت بهذه الصفات مما تتبعها همة أوساط الناس، هل يملكها الإنسان؟ الحرم له خصوصية والمسألة خلافية، ظاهر كلام المذهب وله التقاط غير ذلك أنه عام يشمل الحرم وغير الحرم، ولكن القول الآخر أن الحرم مكة لا يجوز التقاط لقطتها لما جاء في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في وتحرم لقطتها إلا لمعرف، قالوا إلا لمعرف يعني يعرفها أبد الدهر حتى يجد صاحبها، حتى يجد صاحبها، ليس تعريف سنة، وهذا من خصائص الحرم. لكن ظاهر المذهب هنا أن الحرم وغيره سواء. طبعا في الحرم ما لا تتبعه همة أوساط الناس كغيره، إنما هو فقط فيما تتبعه همة أوساط الناس مما لا يمتنع بنفسه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، السفيه الذي لا يحسن التصرف، والصبي الذي دون البلوغ، ومثله من باب أولى المجنون. هؤلاء الثلاثة إذا التقطوا شيئا تتبعه همة أوساط الناس يعني مما يجب تعريفه، قال يعرف لقطتهما من هو وليهما، لأنه هو القائم على أموالهما، فإذا عرفها سنة ولم يأتي صاحبها من الذي يمتلكها؟ هما السفيه والصبي ومثلهما المجنون، يمتلكون تدخل في ملكهما. نعم، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. هذا القسم إيش؟ الثالث الذي ذكرناه، هو القسم الأول الذي ذكرناه، وهو المسيب من الأموال. قال ومن ترك حيوانا، نص هنا على الحيوان، قالوا فالعبد والمتاع لا يدخل في ذلك، لأن العبد يدل يذهب إلى صاحبه، واضح، ولا يخشى عليه من الهلاك عادة، والمتاع كذلك ما تدري أنت هل سيبه صاحبه أو هو لقطة، فيأخذ حكم اللقطة، يأخذ حكم اللقطة، لكن المقصود به الحيوان. ومن ترك حيوانا بفلات، لماذا خصوا الحيوان؟ قالوا لأنه جاء فيه نص، لأنه جاء فيه نص، واضح، والنص في ذلك احتج بحديث الشعبي مرفوعا، والشعبي من كبار التابعين ليس من الصحابة، أن من وجد دابة تركها أهلها فأخذها فأحياها فهي له. والحديث أخرجه أبو داود. سئل الشعبي عمن سمعت ذلك؟ قال عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان في سنده كلام إلا أنه عليه العمل، عليه العمل. ويدل على ذلك حديث جابر لما أراد أن يسيب جمله، لما أراد أن يسيب جمله كما في الصحيحين، فدل على أن من سيب شيئا تركه. الترك هنا للحيوان بفلات، مفهومه أنه إذا كان في مدينة لا، لابد يدخل في حكم التعريف، في حكم اللقطة. لانقطاعه، لانقطاعه يعني إيش؟ لأنك لما تجد جملا في الصحراء مريض كبير في السن، فأنت تعرف أنه ترك لانقطاعه، عجزه، ما يستطيع يمشي، واضح؟ أو عجز ربه عنه، قد يكون تركه لعجزه هو صاحبه عنه، إما بسبب يعني أنه مثلا عاجز عن إطعامه أو نحو ذلك، فعجز عنه، إما لعجز الحيوان أصبح مريضا لا قيمة له، أو لعجزه هو. فإذا أخذه إنسان قال ملكه آخذه، مجرد ما تلتقطه تأخذه، ولا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج مثل ذلك إلى تعريف، واضح؟ إذا ظهرت عليه علامات أنه منقطع أو عاجز صاحبه عنه، واضح؟ نعم. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة. فلقطة يعني الإنسان أخذ نعله من عند المسجد مثلا ووجد في مكان النعل الذي له نعلا آخر، هل يأخذه يقول هذا بدل هذا؟ لا، يصبح حكمه حكم اللقطة. أو وضع نعله في السوق، وضع نعله في السوق فرجع ما وجده، وجد في مكانه نعلا آخر، فهذا النعل الآخر يكون في حكمه حكم اللقطة، تعرفه ما تمتلكه بحجة أنه في مكان نعلك الذي أخذ. طيب، نقف عند هذا، وإن كان في بعض المسائل لعلنا نكملها في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.